يقول هناك أشخاص بما فيهم مؤذن المسجد يتحدثون في روضة المسجد بغير أمور الدين، وأحيانا يكهكهون بصوت مسموع يؤذي المصلين، وعند نصحي أخذوا يجاهرون، هل هذا جائز أم لا، وماذا يترتب عليهم وفقكم الله؟ لا ريب أن مساجد لم تبنى للقيل والقال وحديث الدنيا والسوالف الباطلة والقهقهة هنا ولا، إنما بنيت لذكر الله والصلاة قراءة القرآن وبيان العلم. فالذين يجلسون في المساجد سواء في الروضة أو في غيرها الواجب عليهم يتأدبوا بالآداب الشرعية ويتباعدوا عما يخالف ما بنيت في المساجد، لكن إذا كانت تحدث قليلا في أمور الدنيا فلا كراهة يعني قليلا، أما إذا كثر فيكره أقل أحواله الكراهة، هكذا قهقة إذا كانت قليلا أو تبسما فلا بأس. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتحدثون عن النبي في المسجد في أمور الجاهلية وربما ضحكوا وتبسم عليه الصلاة والسلام، فلا فالضحك إذا كان لأمر شرعي أو لأمر يتعجب منه من أمور الجاهلية أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي توجب الضحك في غير لعب وفي غير امتحان المساجد، بل لأمر عارض للأحاديث التي تعرض بين الناس في التاريخ ونحوه هذا لا بأس به. أما أن يتخذ المسجد موضع للقيل وقال والسوالف والقهقهة لا، أقل حوالي كراهة، أما الشيء العارض فلا بأس به، قهقهة عارضة لما هو شيء يتعجب منه في تاريخ أو غيره أو تحدث بينهم حصل مما يدعو إلى الضحك هذا لا حرج فيه إذا كان قليلا. نعم. لكن المستمع عبد المحسن منصور يقول أنني عندما أنا وجهت النصح لهؤلاء أخذوا يجاهرون وربما أنهم تكلموا عليه أيضا. هذا من جهلهم، هذا غلط، الواجب أن يشكروه ويدعوا له ويقولون أحسن ونحو ذلك ولا يقابلونه بالإساءة، لكن الجهل قد يوقع أهله في أشياء من الشر بسبب قلة بصيرته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.